عشان الواد يفهم بقى. ما هو يعمل غير زعلان يقول كل ما اقعد على الاكل اقول له يا ابني كبر اللوم. الواد غبي ما فهمش ولا ايه؟ لا يا اخي هو انت قلت له كبر اللوم اهو انتهى، ما خدش منها غير معنى بسيط جدا وبتاع. فهو كل تكرار جديد على الولد، هو مش جديد عليك انت لكن جديد على الولد. يبقى انت اول ما تعظم بقى ربك سبحانه وتعالى وتظهر بقى هذا التعظيم ورفع الصوت بالثناء والاعتدال في الجلسه والكلام ده، وكذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كل ما يذكر برضه يظهر عليك نفس هذا الايه الانفعال والتعظيم، يطلع الولد يورث منك الصفه دي. دي صعبه عليك؟ ما هي صعبه، لكن هي تحتاج ان تنتمي انت اولا. فاذا بان لك حلاوه الانتماء وخطوره الانتماء واهميته يبقى لا يصعب عليك زي ما انت بتقعد وتذاكر للولد المعلومات اللي انت سايبها بلد 30 سنه انت نسيت الطرح اللي بالاستلاف، نسيت لان يعني الحاجه كلها سلف فمش عارفين استلاف البتاع من غيره، ولا انت عارف القسم ولا انت عارف الجبر ولا انت عارف الرياضه الحديثه. ومع ذلك ساعات بعض الاباء يقعد يذاكر وياخد كتاب الولد ويذاكر ويجهد نفسه ويسال مدرسين عشان يفهم، عشان يفهم الولد. طب اللي انا بقوله لك اسهل ولا لا؟ اسهل، وبعدين تاخد عليه اجر. يبقى اذا مساله الانتماء مع خطورتها سهله. تبدأ بإيه؟ إني نذرت لك ما في بطن قرعة البذرة الأنظيف تسمي على النطفة، وإني نذرت لك ما في بطن محررا، وبعدين تؤمل في الله عز وجل بحسن الظن فيه أن يتقبلها كما تقبل مريم عليها السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. قلنا لواحد بعد فتوى مهمة حكم الصلاة في المسجد الذي يوجد به ضريح. طبعا هو بيقول مع الرد على الشبه والكلام ده، طبعا انتوا خلاص قمتوا عايزين تتغدوا فمش هينفع بقى الرد والكلام، لكن احنا لكن الله يكرمك، لكن احنا بنقول مقاله العلماء. العلماء افتوا بكراهه الصلاه في المسجد الذي فيه قبر. بمعنى كلمه كراهه الصلاه يعني ايه؟ يعني الصلاه تجزي من صلى. لا نقول له الصلاه باطله اعد الصلاه، لكن الائمه كرهوا. الامام الشافعي قال واذا صلى في مسجد فيه قبر لم الزمه بالاعاده وقد اساء، قد أساء يعني قد ارتكب سيئة. والله أعلم.